أمي بعين واحدة، إعداد نيفين عثامني، التدقيق اللغوي شادية زعبي، الناشر دار الهدى للطباعة والنشر كريم، قراءة ريم رشيد. اسمي نعمانو، أسكن مدينة عكا وهي تقع في الجليل الأعلى. أنا ابن وحيد لأمي، نعيش في الحي القديم من المدينة، أدرس في المدرسة الابتدائية القريبة من بيتي، وكنت طالباً مشاغباً متمرداً ولا أحب التعليم بتاتاً. في أحد الأيام وبينما كنت أتعلم، جاءت أمي إلى المدرسة بعد تسلمها رسالة شكوى عني من إدارة المدرسة، وكانت أمي بعين واحدة. عندما رأى أولاد صفي أمي أخذوا يتهامسون ثم بدأوا يضحكون منها، فحرجت كثيرا، وخصوصا أنها لم تعلمني أنها ستأتي إلى المدرسة. شعرت بنوع من الكراهية نحوها بعد أن سببت لي هذا الحرج. في اليوم التالي وبينما كنت ألعب مع طلاب صفي في ساحة المدرسة، حدث جدال بيني وبين أحد زملائي، فصرخت عليه ثم لكمته فبدأ يبكي، وما كان من أحد طلاب صفي إلا أن صرخ علي وقال: كيف تجرؤ على هذا التصرف يا ابن العورة؟ فتجاهلته مع أنني نظرت إليه نظرة مليئة بالكره. انشغلت بعين أمي وكيف جاءت إلى المدرسة، وبدأت أسأل نفسي ماذا علي أن أفعل لأقطع زياراتها إلى المدرسة حتى لا يتسبب لي مثل ذاك الحرج. بدأت أمي تزورني كل يوم لتطمئن عني وعن دراستي، وكان طلاب صفي يضايقونني أكثر فأكثر وهم ينادونني يا ابن العورة يا ابن العورة. وكلما سمعت هذه العبارة ازداد غضبي وكبر كرهي، فتحولت نقمتي تجاه أمي، لأنها لو لم تكن بعين واحدة ولما ناداني زملائي بهذا النداء. تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي أمي من حياتي، إن نداؤهم يا ابن العورة ما زال يرن في أذني مثل دقاتي على الطبل الأجوف الكبير الذي أنقر عليه وأنا أسير في موكب حركة الكشاف يوم عيد الأم. وظل النداء ينقر دماغي ولا يفارقني، وكأنه كابوس فيه أفعى كبيرة ولزجة تفتح فمها لتبتلع رأسي. ومنذ تلك الحادثة وأنا أتفادى أمي، لا أنظر إليها ولا إلى عينها، وحتى أنني لا أريد أن أعرف الأسباب التي جعلت أمي بعين واحدة. مات أبي قبل بضع سنوات، وترك لي هذه الأم العورة التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتي وفي كل شاردة وواردة. تمنيت أن لا تعود إلى المدرسة بعد تلك الحادثة التي شعرت فيها بحرج شديد. ليتني كنت أستطيع أن أقول أنها جارتنا أو أنها من معارف أمي. كيف أواجه طلاب صفي الآن وقد عرفوا من هي أمي؟ في اليوم التالي واجهت أمي وصرخت عليها قائلا: لقد جعلت مني أضحوكة، لماذا لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت ولم أفكر بكلامي، لأني كنت غاضبا جدا ولم أهتم لمشاعرها. لا أريدها أن تأتي إلى المدرسة لا في أيام عيد ميلادي ولا في عيد الأم التي نحتفل بها بالرقص والغناء وبالمسرحيات التي تحكي عن عطاء الأم ووفائها، ولا أريدها أيضا أن تأتي في أيام توزيع الشهادة الفصلية والسنوية. وفي أحد الأيام استعد نعمان ليوصل فكرته إلى أمه، وذلك عن طريق هذا الحوار البسيط الذي دار بينهما: لا أريد منك أن تأتي إلى المدرسة بعد اليوم. لماذا يا عزيزي؟ هكذا لا أريد، ولكن أخبرني لماذا؟ بدون سبب، كل ما أريده أن لا تأتي إلى المدرسة. سأوافق على طلبك إذا وعدتني بأن تحضر شهادة ممتازة، فأحضر أحسن شهادة في المدرسة، المهم أن لا تأتي إلى المدرسة. وأعدك أيضا بأن أكون أحسن الطلاب وأن أتفوق عليهم جميعاً. وعندما أنهى نعمان كلامه أراد مغادرة المكان، فقالت له أمه: الله يرضى عليك، ارتحت قليلاً، لأنه من اليوم فصاعداً سوف لا يعيرني أحد من طلاب صفي بأن أمي بعين واحدة، وكذلك سوف لا يعرف هذه الحقيقة أي طالب جديد، وسيأتي يوم ينسى فيه الجميع أن أمي بعين واحدة. مرت الأيام والشهور، وكما وعدتها فقد نلت مرتبة الشرف في المدرسة بفضل علاماتي في نهاية العام الدراسي، وهكذا واصلت حتى تخرجت من المدرسة. أنهيت تعليمي ولم أستطع مسامحة طلاب صفي، وحتى أن بعضهم قد قاطعتهم بتاتا، مع أن التسامح من صفاتي، وغالبا ما أصفح عن الذين يرتكبون الأخطاء بحقي. سافرت إلى القدس لمواصلة تعليمي، وبدأت أشتغل لأوفر أجرة تعليمي. وكلما سألتني أمي لماذا لا أعود إلى البيت في نهاية الأسبوع، كنت أتحجج بأن العمل والتعليم يمنعاني من العودة إلى البيت أو إلى زيارتها. مرت سنوات ولم أزرها، مع أن اتصالات الهاتفية بها كانت كثيرة، وخصوصا من هاتف المشفى الذي عملت فيه في نهاية كل أسبوع. وبقيت على هذه الحال إلى أن تخرجت وبدأت أعمل في مكتب محترم في هذه المدينة الكبيرة التي اعتدت أن أعيش فيها. تعرفت على إحدى الزميلات عندما كنت أتعلم في جامعة القدس، وكانت علاقتنا تزداد يوما بعد يوم، إلى أن قررت الزواج منها. فطلبت الزميلة مني التعرف إلى أبي وأمي، ولكنني أخبرتها أنهما متوفيان، خوفا من أن ترى أمي وترفض الزواج مني. كان الحظ معي، حيث تزوجتها، وبعد أقل من سنتين اشتريت بيتا ورزقني الله ابنا، وكانت حياتنا الزوجية في قمة السعادة والهناء. ولم أنقطع عن الاتصال بأمي لأطمئن عليها، وإذا كانت بحاجة لأي شيء كنت أرسله لها مع أحد أصدقائي، مشترطا عليه أن لا يخبرها عن عائلتي. كبر ابني وانكشف سري لأمي، فقررت أن تزورني، وهذا ما حصل. وفي أحد الأيام، وبينما كانت زوجتي مع إحدى صديقاتها خارج البيت، كرع جرس البيت، فأسرع ابني لفتح الباب وأسرعت وراءه. وعندما فتحنا الباب وقعت المفاجأة، كانت أمي واقفة، فانزعج ابني من منظرها وبدأ يبكي، ثم هرب. لم أرحب بها، وأخذت أسألها: لماذا جئت إلى هنا؟ وما الذي أحضرك إلى هنا؟ ثم لحقت بابني لأبعد الخوف عنه. سمعتها تقول أنها جاءت لتبارك لي بعد أن سمعت أنني قد تزوجت ورزقت ابنا، وإنها لم تقصد تخويف حفيدها. ثم بدأت تتمتم بعض العبارات التي خرجت بصعوبة من حلقها، ولكنني لم أتحمل وجودها، فأدرت وجهي عنها وكأنني أقول لها: اتركي المكان حالا. قالت بهدوء وهي خارجة: أنا آسفة، يبدو أنني أخطأت العنوان، واختفت بسرعة البرق. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل، وهذا ما حصل. جئت، اجتمعت، تحدثت، وبعد أن أنهيت مهمتي قررت أن أزور أمي في البيت الذي ولدت وتربيت فيه لأستطلع أخبارها. وعندما وصلت المكان أخبرني الجيران أن أمي قد توفيت. لم يهمني هذا الخبر ولم تنزل أي دمعة. ثم قام أحد الجيران وسلمني رسالة من أمي كان يحتفظ بها، وهذا ما جاء في الرسالة: ابني نعمان، سعدت جدا عندما سمعت أنك سوف تأتي للمشاركة بالاجتماع، ولكنني قد لا أستطيع أن أراك لأنني لا أقدر على ترك السرير. أنا آسفة يا ابني، لأنني قد سببت لك الحرجة أكثر من مرة، وأطلب منك السماحة لأنني جعلت ابنك يهرب مني خائفا. توقعت منك يا حبيبي أن تستقبلني وتحترمني في بيتك، ولكنك طردتني فغادرت بيتك وأنا متألمة ولم أصدق ما فعلته معي، وأنت ابني الوحيد، ومع هذا سامحتك. لو تعلم يا حبيبي كم أنا أحبك وكم ضحيت من أجلك، وها أنا أخبرك أنك قد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وفقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، فقررت أن أضحي بعيني من أجلك. تحدثت مع الطبيب الجراح وطلبت منه أن يستأصل عيني ويزرعها بدلا من عينك التي فقدتها بالحادث، وهذا ما حصل. لقد كنت سعيدة وفخورة جدا بما قدمته لك، لأنك ستستطيع رؤية العالم بعيني، وأنت تستحق أكثر من هذا. يا حبيبي لا تغضب مني ولا تحزن ولا تخجل مني، سأظل راضية عنك إلى الأبد مع حبي واحترامي وافتخاري بك أمك.